Thank you. فعليه أجره. قال هذا فراق بيني وبينك، أنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، حتى إذا لذلك